إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالإخلاص له سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وفي غير ذلك من آيات القرآن الكريم الكثيرة التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها بالإخلاص. فما هو الإخلاص؟ وما ثمرته؟ وما علامته؟ وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة؟ الإخلاص في لغة العرب يدور معناه على الخلوص من الشوائب، فالشيء الخالص هو المصفى من كل شائبة والمنقى من كل دنس. فإذا نقي الشيء من الدنس وصفي من الشوائب صار خالصا. وفي الشرع الإخلاص هو تصفية قصد المسلم وتصفية إراداته من الشوائب والأدناس التي تشوب أن يكون قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى، ومريدا وجهه سبحانه وتعالى، ومبتغيا مرضاته عز وجل بالأعمال الصالحة. فالعمل الصالح على المسلم أن يعمله لله سبحانه وتعالى، لا يريد به وجه الناس، أي لا يريد به مدحهم ولا التوقي من ذمهم، ولا يريد به عطاءهم وأموالهم، ولا أن ينال الحظوة لديهم أو غير ذلك من الأمور، وإنما يريد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. إذا ترتب على العمل الصالح الذي أخلص فيه العبد لله سبحانه وتعالى أن رتب الله سبحانه وتعالى عليه محبة في قلوب الخلق، أو منفعة حصلت له لكن لا تكون هي القصد أو هي الدافع الذي دفعه إلى فعل العمل الصالح، وإنما يكون الدافع لفعل هذا العمل والثبات عليه والاستمرار عليه هو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى وإرادة ثوابه ومرضاته عز وجل. فأمرنا الله سبحانه أن نخلص العمل له عز وجل، وبين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الإخلاص له عز وجل هو سبب قبول الأعمال الصالحة، فإنها لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى بحيث يساب عليها المرء إلا إذا أخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال المفسرون: هذه الآية الكريمة جمعت شرطي قبول العمل، فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو العمل الصواب الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والموافق لشريعة الإسلام، فهذا شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وطريقته في العمل. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص، لأن الشرك ينافي الإخلاص. ثم هذا الشرك الذي ينافي الإخلاص نوعان: شرك أكبر يخرج عن الملة، وهذا إذا كان دخول العبد في أصل الدين وأركان الإيمان إنما فعل ذلك طلبا لمدح الناس وتوقيا لعقاب الناس، كحال المنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم في الباطن يكفرون بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر أو بشيء من ذلك، فهم في أصل دينهم لا يريدون وجه الله سبحانه وتعالى بأصل الإسلام وبأصل العبادة. فهؤلاء المنافقون هم في الدرك الأسفل من النار. أما المؤمن الذي إيمانه بالله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا ويريد وجه الله سبحانه وتعالى بالثبات على الدين وأصل عبادته لله سبحانه وتعالى، لكن يقع في الزلل من جهة تحسين بعض الأعمال الصالحة أمام الناس لمصالح دنيوية أو طلبا لمدحهم أو شيئا من النوافل يفعله لأجل الناس أو غير ذلك، فهذا مما يدخل في دائرة الشرك الأصغر الذي هو أخفى من دبيب النمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته من الشرك الخفي، قال: الشرك أخفى من دبيب النملة، أخفى من دبيب النملة، يصلي الرجل فيطيل صلاته من أجل نظر رجل إليه. فهذا نوع من الشرك الخفي، تحسين العبادة وتزيينها من أجل طلب مدح الناس. فالمسلم أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يعلم أن الذي مدحه يزين وذمه يشين هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما ناداه رجل من الأعراب من وراء الحجرات، وهو الأقرع بن حابس التميمي، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرة قال: يا محمد اخرج إلينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته في وقت راحته في وقت القيلولة، فنادى الرجل من وراء الحجرة، فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج قال: إن مدحي لزين وإن ذمي لشين، إن مدحي لزين وإن ذمي لشين. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرة قال: ذاك الله عز وجل، هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي مدحه زين وذمه شين، فالذي مدحه يزين الإنسان وذمه يشينه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما الناس فعلى المسلم ألا يلتفت إلى مدحهم وذمهم عندما يعمل العمل الصالح، وإنما يريد به وجه الله سبحانه وتعالى ولا يخشى في الله لومة لائم. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى هو أحد شرطي قبول العمل. قال الله سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه. سئل عن تفسير أحسن عملا، كيف يكون العمل حسنا، قال أو ما هو أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والصواب هو اتباع السنة أو موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها المسلمون، من ثمرات الإخلاص وفوائده التي ذكرها الله سبحانه في كتابه الكريم أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى سبب للعصمة من الفواحش والذنوب، فيهدي الله سبحانه وتعالى المخلصين ويقي الله سبحانه المخلصين نزغات الشيطان ويثبتهم على الحق. جاء هذا في قول الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. جاء في قراءة أئمة القراء في مكة والبصرة والشام، في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، ثلاثة من القراءات السبعة فيها إلا فيها إنه لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وكل المخلصين في القرآن الكريم قرأها هؤلاء الأئمة من القراء السبعة المخلصين بكسر اللام. فكذلك قوله سبحانه عن الشيطان الرجيم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، في هذه القراءات المتواترة. فإذا المخلصون لا سبيل للشيطان عليهم ولا يستطيع الشيطان أن يضلهم. في القراءة الأخرى: المخلصين بفتح اللام يعني الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وأكرمهم وفضلهم على غيرهم. والإخلاص لله سبحانه وتعالى هو سبيل الخلاص. كان معروف الكرخي رحمه الله تعالى يقول: يا نفس أخلصي تتخلصي، أخلصي تتخلصي. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى هو السبيل للخلاص من كل شدة والنجاة في الشدائد والمحن. كذلك أيضا نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الإخلاص لله عز وجل هو السبيل إلى قبول الدعاء وإلى قبول الأعمال الصالحة، إلى استجابة الدعاء، فيستجيب الله تعالى دعاء المخلصين. وكذلك هو سبيل إلى قبول الأعمال الصالحة. ذكر الله سبحانه وتعالى عن المشركين الذين يعبدون الأوثان ويشركون بالله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ذكر الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم كانوا إذا ركبوا في الفلك واشتدت بهم الرياح وأدركهم الغرق وخافوا الهلاك، فإنهم حينئذ كانوا يخلصون لله سبحانه وتعالى في الدعاء، لا يريدون به إلا وجهه سبحانه، فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم رغم أنهم في أصلهم من المشركين بالله، لكن لما أخلصوا الدعاء استجاب الله سبحانه وتعالى لهم. فالمؤمن إذا أخلص في دعائه فهو أحرى بإذن الله تعالى أن يستجيب الله له. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، ونزلت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: لا ينجيكم اليوم إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فجعل كل واحد منهم يذكر عملا صالحا عمله، أحدهما توسل ببر الوالدين، والثاني بتعففه من الزنا والثالث بإعطائه الأجير حقه، فكل منهم يذكر العمل الصالح الذي عمله، ثم يقول: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فينفرج جزء من الصخرة، حتى إذا دعا الثالث انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فكانت إجابة دعائهم عندما توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال الصالحة، لأنهم أخلصوا فيها لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين وأن يتقبل منا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكر أهل العلم أنه من علامات الإخلاص لله سبحانه وتعالى أن الإخلاص لله عز وجل له علامات، ومن هذه العلامات عناية المسلم بالعمل الباطن الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى أكثر من عنايته بالعمل الظاهر، ليس تنقيصا من شأن العمل الظاهر، ولكن يكون عنايته بالأعمال الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني مثل أو أكثر من عنايته بالأعمال الظاهرة. فهذا من ضمن العلامات التي ذكرها أهل العلم لينظر المسلم في نفسه. فمن المسلمين من تشتد عنايته بأحكام الثياب والزينة والهدي الظاهر واللحية وغير ذلك، وهي من أمر الدين ومن مسائله، وفيها الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تجد أحيانا في بعض من تشتد عنايته بهذه المسائل الظاهرة، لا تجد منه اعتناء بما يكون من الأحكام إذا خلا في بيته مع أهله أو كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا يكون على نفس هذا المقدار من العناية بتحري الورع في الأمور والأخذ بالأحوط وكذا، فيكون هناك بون في الهدي الظاهر والباطن. فإذا من علامات الإخلاص أن يجتهد المؤمن في إصلاح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وفي العمل الصالح الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فجعل مقياس الخيرية أن يكون الإنسان خير الناس لأهله، لأن كثيرا من الناس تحسن معاملته مع الناس خارج البيت، ثم إذا كان مع أهله ظهر سوء خلقه وقبيح تعامله بما، فتكون صورته في البيت غير صورته أمام الناس، فهذا من قلة الإخلاص. وكذلك كما ذكرنا في العبادات واجتناب المحرمات، كان من وصايا السلف الصالح رضوان الله عليهم: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. كان السلف يكتب بعضهم إلى بعض، يوصي بعضهم بعضا بهذه الوصايا الثلاث، كما جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله وعن ابن عون رحمه الله وغيرهم، أن السلف كانوا يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. كذلك من علامات الإخلاص عدم تزكية النفس، وألا يزكي الإنسان نفسه، وألا يتحدث عن نفسه مادحا لها إلا بقدر الحاجة في الموطن الذي يحتاج فيه إلى ذكر شيء من ذلك، عند التقدم إلى وظيفة أو التقدم إلى خطبة امرأة أو يعني في مثل هذه الأمور إذا كان يعني يريد في موطن تعليم أو كذا ليثق الناس في تعليمه فيذكر يعني الشيء الذي يجعل الناس يثقون في فتواه أنه درس كذا أو أخذ من فلان أو كذا حتى يثق الناس في تعليمه بقدر الحاجة وفي أضيق الحدود. أما كثرة الحديث عن النفس ومدحها من غير مناسبة وبغير حاجة تدعو إلى ذلك فهذه من علامات نقص الإخلاص التي تحتاج من المسلم أن يحاسب نفسه. بل كان من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من كانوا حتى في تلك المواطن التي يعني يحتاج فيها إلى التعريف بنفسه أو مدحها بشيء للحاجة كموطن التقدم للخطبة أو كذا كان بعض السلف ربما تورع حتى في هذا الموطن، كما جاء عن بلال رضي الله عنه وأرضاه أنه ذهب مع أخيه يخطب له امرأة وكان أخوه قد أوصاه أن يذكر لهم يعني فضائله وسبقه إلى الإسلام وأنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من مناقبه رضي الله عنه. فما كان من بلال رضي الله عنه عندما ذهب إلى أهل المرأة إلا أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فأنا بلال بن رباح وهذا أخي، كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا ضالين فهدانا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله وإن تردونا فالله أكبر. فاقتصر على هذا فسر به الناس وزوجوهم يعلمون فضله رضي الله عنه وأرضاه. فكانوا يعني لا يحبون أن يذكروا شيئا عن أنفسهم حتى في هذه المواطن التي فيها رخصة في الحديث عن النفس بقدر الحال. كذلك أيضا من علامات الإخلاص الاجتهاد في ستر العمل الصالح وعدم إبدائه إلا ما لا بد من إبدائه، يعني هناك أعمال صالحة لا بد من ظهورها يعني كصلاة الجماعة والجهاد والأذان والتعليم، يعني أشياء لا يستطيع الإنسان أن يعملها خاليا فيما بينه وبين الله تعالى، لا بد أن تحصل في وجود الناس، فهذه يعملها في وجود الناس ويجتهد في إخلاص النية لله تعالى. لكن ما كان من الأعمال يمكن أن يستره الإنسان فيجتهد في ستره، مع أن الله تعالى مدح من تصدق سرا ومن تصدق علانية، لكنه سبحانه جعل الثناء الأكبر على من أخفى الصدقة، فقال سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فإخفاء العمل أفضل إلا إذا دعت الحاجة إلى إظهاره، لكن ما لم تدع الحاجة إلى إظهاره فإخفاؤه من علامة الإخلاص. فمما ورد في هذا عن رجل من السلف الصالح اسمه داود بن أبي هند، قالوا: صام 40 يوما 40 سنة، صام 40 سنة لا يفطر إلا أيام العيد وأيام التشريق لا يعلم أهله بصيامه، وذلك أنه كان له دكان وكان يخرج للعمل في أول النهار ويعود بعد غروب الشمس، فكان إذا خرج نهارا يأمر أهله أن يعدوا له إفطاره ليأخذه معه إلى الدكان فيجهزون له الإفطار، فيأخذه يعني فطور الصباح يعني فيأخذه معه فيتصدق به في الطريق على مسكين، ثم لا يأكل إلا إذا غربت الشمس، ولم يعلم أهله بذلك إلا بعد 40 سنة. وكذلك زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى ورضي عنهم أجمعين، كان يخرج ليلا يحمل سرر النقود والطعام ويتلثم لا يعرف أحد في آخر الشهر في ظلمة الليل، فيخرج فيوزع الصدقات على أسر فقيرة بالمدينة فيلقيها من خارج الأسوار، لا يعرفون من الذي يفعل هذا. بيوت كثيرة في المدينة كانت تأتيهم الأموال تلقى في بيوتهم في آخر الشهر ولا يعرفون من الذي يفعل هذا، حتى مات علي بن الحسين فانقطعت هذه الصدقات، فعرفوا أنه هو الذي كان يتصدق بها رحمه الله تعالى. وكان كذلك أيوب السختياني رحمه الله تعالى كان إذا غلبه البكاء في الدرس واجتهد أن يخفيه، فكان يعني يقول ما أشد الزكام ويتظاهر أنه مسكوم أو كذا ويجتهد في إخفاء بكائه. وكان مالك رحمه الله كما قالت جاريته معظم يومه يتلو من المصحف، فإذا دخل عليه أحد ستر المصحف بثوب، وإذا استأذن عليه أحد فيستر المصحف بثوب ويخفيه ويقابل الناس فيحرص ألا يراه أحد وهو يتلو من المصحف رحمه الله تعالى. فهكذا كانت سيرهم رحمهم الله تعالى وألحقنا بهم في الصالحين. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. آخر دعوانا الحمد لله.